وهكذا لو نشأ في بادية بعيدا عن الإسلام لا يعرف الحكم، فلا بد أن يكون عالما بالتحريم. قالوا أيضا ولا بد أن يكون ملتزما، ملتزما يعني ملتزم بأحكام الإسلام. إذن الشروط، شروط وجوب إقامة الحد ثلاثة. الأول أن يكون فاعل المعصية مكلفا أي بالغا عاقلا. اثنين أن يكون فاعل المعصية عالما بالتحريم يعني تحريم هذه المعصية. ثالثا أن يكون فاعل المعصية ملتزما بأحكام الإسلام. ومن هو الملتزم بأحكام الإسلام؟ هو المسلم والذمي، هو المسلم والذمي. وهنا نخرج من؟ نخرج الحربية والمستأمن. نخرج الحربية والمستأمن. حربي والمستأمن هل هم ملتزمون بأحكام الإسلام؟ لا، لكن هم معصومو الدم. انتبهوا بارك الله فيكم للفرق هنا بين كونهم غير ملتزمين لأحكام الإسلام وبين كونهم معصومي الدم. فمعصومو الدم أربعة، معصوم الدم أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أما الحربي هل معصوم الدم؟ لا، الحربي ليس معصوم الدم لأنه محارب، يحارب المسلمين. فالمستأمن معصوم الدم، أما الحربي فليس ملتزما بأحكام الإسلام وليس معصوما الدم، لأن الأشخاص الذين دمهم معصوم هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. قال: ولا يقيمه، ضمير يعود على ماذا؟ الحد. ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه. إلا الإمام أو نائبه. لماذا لا يقيمه إلا الإمام؟ نقول أولا للنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحد أو ينيب من يقيم الحد. واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأقام صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز وعلى الغامدية. وثانيا أن إقامة الإمام أو نائبه، النائب سواء كان القاضي أو كان يعني الوالي أو كان رجل الهيئة أو كان الشرطة، من يسند له الإمام إقامة الحد فإنه يقيمه. وهذا لا شك أنه أعدل وأبعد عن الثأر ومنعا للمحاباة، لأنه لو وكل إلى يعني الطرف الآخر صار فيه إشكال، تكون مسألة ثارات وإذا قد تكون فيها محاباة، هذا ينزل عنه وإذا كذا، ما في مجال. إذا بلغ الحد الإمامة ما في مجال لا شفاعة ولا غيره. ولهذا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شفع أسامة بن زيد المخزومية وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت بيده خلاص، هذا ما في مجال. فهنا إقامة الإمام للحد أو نائب الإمام أعدل وأبعد عن الثار، وقطعا للمحابات يقام على فلان ولا يقام على فلان. وهكذا نواب الإمام لو أناب الإمام أحدا، ولا يلزم أن ينيب في البلد واحد معين، بل له أن ينيب من يشاء، والغالب أن الأمر يرجع إلى القاضي، الأمر يرجع إلى القاضي. وكان خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقيمون الحدود بعده عليه الصلاة والسلام، أو نائبه أو سيد بالجلد خاصة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقيمون حد الجلد على أرقائهم، يقيمون حد الجلد على عبيدهم، ولكن لا يقيم غير حد الجلد، حد القطع أو غيره لا يقيمه، لا يقيمه السيد بل يقيم الجلد. وقد وكل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالجلد خاصة، ويتنصف بالرق. الرق هو العبد الخالص، العبد الخالص يقال له رقيق، يقال له قن، ويحتسب ببعضه. أما التنصيف فللنص، عليهن نصف ما على المحصنات من العدد، النص صريح في هذا. وأما الحساب ببعضه فأيضا هذا يعني يقصد به المبعض بحسابه، لو كان عندنا شخص نصفه حر ونصفه رقيق عبد، فهنا كم نجلده؟ كم نجلده؟ نصف حر ونصف عبد. الحر كما سيأتينا إن شاء الله يجلد 80، والعبد يجلد 40، نأخذ نصف 80.5 40، إذن كم؟ 60. هذا المبعض إذا كان نصفه حر ونصفه عبد، يعني بحسابه. قال ويحتسب ببعضه، ببعض يعني ببعض الرق والحرية. ومن رجع بعد إقراره به خلي، ومن رجع شخص أقر بالحد على نفسه ثم رجع عن إقراره، عن إقراره به، إقراره الشخص المقر اللي ارتكب المعصية، والضمير به يعود على الحد، به يعود على الحد. خلي يعني ترك، يخلى قبل إقامة الحد ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ قبل، ما فيه بعد، ما فيه مجال، إذا قمنا عليه الحد خلاص بعد، المقصود قبل. ما الدليل؟ الدليل أن الصحابة لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ماعز وأنه قام ومشى، قال هلا تركتموه، قال هلا تركتموه، فإذا يعني خلاص رجع عن إقراره يخلى، لأن الشارع لا يتشوف إلى إقامة الحد، يعني الحد يدرى بالشبهة، لكن الشارع يوجب إقامة الحد إذا ثبت، يوجب إقامة الحد إذا ثبت. قال المؤلف رحمه الله: ولا تتداخل حقوق آدمي، بل يبدأ بغير القتل وتقدم على غيرها. الحقوق عندنا نوعين، الحقوق نوعان: حقوق لله جل وعلا وحقوق للآدميين. من يمثل لي بحقوق الله فيما ذكرناه من موجبات الحد؟ ها كيف؟ الردة. الردة أخوكم يقول حق لله جل وعلا، حق لله ولا للآدمي؟ ها طيب، ما يمثل لي بحق للآدمي؟ القصاص. بس القصاص حد، يا من قلتم القصاص هل هو حد؟ كيف نفرق احنا بين الحد والقصاص؟ ما هو بحد القصاص. القذف حق للآدم، القذف حق له. ولهذا إذا تراجع الإنسان، يعني قال أنا سمحت له، إنسان انقذف إنسان وقال سمحت له، يعني ما بيحد؟ ما يحد. فهذا حق. فالحقوق نوعان: حق لله وحق للآدم. شوف ماذا يقول المؤلف: ولا تتداخل حقوق آدمي. طيب عندنا حقين الآن، عندنا حقين للآدم، من ضمنها السرقة أيضا. لو لم يطالب المسروق منه هل يقام الحد على السارق؟ ما طالب، ما جاء وقدم شكوى تقطع يد السارق؟ لا، ما طالب، لأن حق له. فهنا يقول ما تتداخل، بمعنى أنه لو قذف وسرق ها يقام عليه الحد، يعني معا يجلد وتقطع يده، يجلد وتقطع يده. ولا تتداخل حقوق آدمي، بل يبدأ بغير القتل. يعني لو كان عند مسألة القتل في مسألة المحاربة، لو قتل في المحاربة خلاص هنا لابد أن يقتل، فهو يقول يبدأ بغير القتل، لأن خلاص بنبدأ، لأن القتل بيتلف جسده، حنا نجلده قبل قبل نقتله، يجلد قبل أن يقتل. فعندنا القذف والسرقة والقتل في الحراب، والقتل في الحراب. طيب قال: ولا تتداخل حقوق آدمي، بل يبدأ بغير القتل وتقدم. ما هي التي تقدم؟ شو المقصود؟ أيوة، حقوق الآدمي تقدم، يعني حقوق الآدمي، وتقدم حقوق الآدميين على غيرها، يعني على حقوق الله جل وعلا. قال: وتقدم على غيرها. وأما حدود الله فتتداخل إن كانت من جنس واحد. ايش معنى هذا؟ من حقوق الله جل وعلا الداخل إذا كانت من جنس واحد. ايش معنى من جنس واحد؟ كيف تداخل حقوق الله إذا كانت من جنس واحد؟ من يمثل لي؟ نعم، قذف شخصا عدة مرات، زنى عدة مرات، زنى بامرأة أكثر من مرة، فهنا من جنس واحد تتداخل، كمن زنى مرتين أو ثلاثة. إن كانت من جنس واحد أو فيها

إذا فعل المعصية في الحرم نفسه الحدي أو الحدود والقصاص فهي ما يأتي. الفرق بين الحدود والقصاص يظهر فيما يأتي. أولا، لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود، وأما في القصاص فيقضي، يعني لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود بخلاف القصاص، قد يقضي بعلمه إذا رأى الشخص شخصا يقتل شخصا، هنا هذا يعني أمامه. أيضا لا يصح العفو في الحدود بحال ما دام وصلت إلى السلطان وثبتت، بخلاف القصاص، القصاص من حق صاحب الدم أن يعفو قبل إقامة القصاص. ولهذا تلاحظون أن أحيانا يحصل العفو في ساحات القصاص، في ساحات القتل. أيضا الحدود لا تورث بخلاف القصاص، وقال بعض أهل العلم أنها تورث، بعضهم قال ما تورث الحدود، يعني ليس للوارث أن يطالب بها. أيضا لا شفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان بخلاف القصاص، فالشفاعة فيه مطلوبة، الشفاعة فيه مطلوبة. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: باب الزنا، يعني باب حد الزنا، باب حد الزنا، وهو في اللغة الفجور، في اللغة الفجور، وهو بالقصر لغة أهل الحجاز، وبالمد لغة أهل نجد، بالقصر يعني الألف المقصورة، وبالمد لغة أهل نجد، هذا ذكر وأهل اللغة، ونحن الآن لا نفرق، يعني أحيانا نكتبها بالمد وأحيانا نكتبها بالألف المقصورة، والأمر في هذا واسع. وأما في الاصطلاح فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، هو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. فهنا تلاحظون أن يخرج الأنكحة الفاسدة ويخرج نكاح شبهة ويخرج ملك اليمين، لأنه ليس نكاح، ليس زواج. قال المؤلف: وهو تغييب الحشفة أو قدرها، حشفة الرجل اللي رأس ذكره أو قدرها إن لم يكن له حشف. بعض الناس ما له حشفة، فنقول قدر الحشفة في قبل، قبل امرأة أصلي، قبل الأصلي، لأن قد يكون هناك شيء مو بأصلي. تعرفون القبل غير الأصلي وشو؟ ها؟ كيف؟ خنثى. يقول نعم يخرج الخنثى، قبل الخنثى مو بأصلي لأن مشكوك فيه. أو قال أو دبر، أو دبر يعني عند المؤلف أنه يشمل الدبر، فإذا فعل يعتبر زنا من آدمي، لابد أن يكون من آدمي، ما يكون من بهيمة، ما يكون من بهيمة، حراما يعني محرم عليه، من أجنبية، عن محصنا. وهنا الإحصان في باب الزنا غير الإحصان في باب القذف. الإحصان هنا في باب الزنا هو من وطئ زوجته في قبلها في نكاح صحيح، وهما حران بالغان عاقلان، حراما محصنا مختارا. أما المكره فليس، لا يقام عليه الحد، يعني بغير اختياره بلا شبهة. لكن ما هو معنى الإكراه أن يجي لمه واحد ولا يجي لمه امرأته والإذن بي، هذا مو بكره. لكن إذا وصل إلى إزهاق روحه هذا شيء آخر، أو يعني في مكان في ظلم والعياذ بالله، وتولى الأعداء يعني عليه فأكرهوه على وقوع في هذا الأمر، هذا هو الإكراه الملجئ بلا شبهة. أما إذا فيه شبهة أيضا فإنه لا يقام عليه الحد. وهنا يعني يتبين شروط وجوب إقامة الحد، حد الزنا، أن يقع الزنا من المكلف وهو الحر البالغ العاقل، المكلف العاقل البالغ ليس الحر، البالغ العاقل، وأيضا يكون عالما بالتحريم. ولا بد من تغييب الحشفة وقدرها، وأيضا لا بد من انتفاء الشبهة. وكل هذه الشروط ذكرها المؤلف في هذه العبارة. فيرجم المحصن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، وقد جاء كان الرجم في كتاب الله ثم نسخ تلاوة وبقي حكمه. فيرجم المحصن ويجلد غيره 100، ويجلد غيره 100، لحديث البكر بالبكر جلد 100 وللثيب الرجم، وفي رواية جلد 100 وتغريب عام، وتغريب عام. قال ويغرب عاما بمحرم، يعني المرأة يغرب معها محرمها، ما تروح لوحدها. والآن التغريب ينوب عنه الحبس، لأن التغريب الآن قد يكون في فائدة، واحد وديته البلد آخر من المدينة للرياض تبي تتابعه، صعب جدا الآن، ينوب عنه الآن الحبس، والآن أصبح القضاة يحكمون بالحبس مكان التغريب. بمحرم للمرأة، يعني المرأة إذا حصل من هذا بكر تغرب مع محرمها، لكن إذا حبست لا يلزم أن يحبس محرمها معها. والتلوط زنا، عقوبة التلوط اللواط والعياذ بالله القتل، لكن كيف يقتل هذا هو محل الخلاف، قيل يرمى من شاهق، وقيل يقتل، وقيل يرجم، والراجح أن الأمر متروك للإمام أو من ينيبه، ما يراه رادعا له ولأمثاله يفعله. والتلوط زنا يعني يأخذ أحكام الزنا، وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية: في من زنى بذات محرم الرجم يعني ولو كان بكرا إذا زنى بذات محرم ولو كان بكرا وهي بكر، أنه يرجم تغليظا للعقوبة هنا، لأن ذوات المحرم يعني الوقوع عليهن الجرم عظيم لعظم ذلك وشناعته، ولأنه يؤمن عليها ويدخل عليها يتيسر دخوله، فبالتالي يتيسر وقوع والعياذ بالله الزنا بذوات المحارم، نسأل الله أن يحمينا وإياكم. ومن وطئ زوجته في نكاح صحيح قبلا، وطئها في قبلها وهما مكلفان حران، هذا هو الإحصان في باب الزنا كما أشرنا، وهما مكلفان يعني بالغان عاقلان حران يعني ليس أحدهما رقيقا، فهما محصنان هذا هو الإحصان في باب الزنا، باب حد الزنا. وإنما يثبت الزنا بإقرار 4 مرات، يعني المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد أن يقر 4 مرات، والراجح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، يكفي الإقرار مرة واحدة مجرد الإقرار، وهذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى. أو شهادة 4 رجال عدول بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد من واحد، وإلا حد الشهود للقذف إذا لم يثبت الزنا بشهادتهم فإنهم يحدون حد القذف، يحدون حد القذف. وهذا أمر صعب متعذر أن يشهد 4 أن فلانا وطئ فلانا في مكان كذا في وقت كذا، ورأيناه يعني ذكره دخل في فرجها كما يدخل المكحل كما يدخل المرود في المكحلة، الأمر صعب جدا. ولهذا لم يثبت الزنا بالشهادة على مدار التاريخ، لم يثبت، ولا ندري يعني اللي نعرف، لكن إن كان ثبت عند أحد من القضاة الغالب أنه لم يثبت، ولعل يعني اللي ورد في قصة عمر حينما شهد 3 على المغيرة بن شعبة 4 ثم رجع عنهم 1 فحدهم عمر رضي الله عنه حد القتل، لأن لابد أن يكون رجال وأن يكونوا عدول وأن يكونوا أربعة وأن يشهدوا بزنا واحد، يعني ما يقولون هذا يقول زنا أمس وهذا يقول اليوم وهذا يقول بكرة، يعني لا، لابد في مكان واحد ويصفونه، يصفون ركوب الرجل على المرأة ويحددون الوقت بالضبط ويحددون المكان بالضبط، هذا متعذر إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. قال وإلا حد الشهود للقذف، لأن ما دام لم يثبت فهم قذفوا فلانا بالزنا فهنا يحدون حد القذف 80 جلدة، 80 جلدة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كوطئ دون الفرج أو دبر امرأته أو تساحقت أو استمنى لا لخوف زنا. يجب التعزير، التعزير في اللغة الزجر والمنع والردع، وشرعا عقوبة غير مقدرة شرعا، في الحد قلنا مقدرة شرعا، هنا نقول غير مقدرة شرعا، وواسع. بعض يعني الحنابلة يقول لا يزيد على 10 جلدات، لكن الراجح أنه يبدأ من التعزير بالكلام إلى القتل، وهذا رأي المالكية وهو ما رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وما يرجحه شيخان عليهما رحمة الله. فالتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا يجب حقا لله جل وعلا أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومثل المؤلف بالوطئ فيما دون الفرج، لو أن إنسانا يعني خلى بأجنبية ثم وطئها لكن بمباشرة دون الفرج، أو أن إنسانا أصبح يطأ امرأته في دبرها، وهذه تسمى الوطية الصغرى، هذه المرأة لها أن ترفع أمره إلى الحاكم فيعزر، ولها أن تطلب الفسخ، لأن هذا نوع شذوذ والعياذ بالله. والعوام يفهمون أن الرجل إذا وطئ امرأته من دبر أنها تطلق مباشرة، هذا غير صحيح، لا، هي لها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الفراق، ولا يجوز لها أن تسكت وترضى بهذا الفعل المشين. لكن إذا قلنا الوطف الدبر غير الاستمتاع، غير الاستمتاع، استمتاع ما فيه إشكال، الاستمتاع استمتع بما شاء من جسدها، لكن الوطن المقصود العلاج في الدبر، هذا هو الممنوع، وأما الاستمتاع فلا إشكال فيه. قال دون الفرج أو دبر امرأته أو تساحقتا، السحاق هو فعل المرأة بالمرأة كما يفعل الرجل بالمرأة عياذا بالله، هذا هو السحاق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه التعزير، يعني ليس فيه حد، وهذا ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للفتوى في بلادنا، أنه يعزر، لكن يعزر بما تعزر هذه النسوة، بما يردعها، لأن هذا فعل شنيع والعياذ بالله. وأكثر فعل النساء حسب الأسئلة اللي تردنا يفعلون هذا من فوق الثياب، يفعلون هذا من فوق الثياب، هذا يعني أيضا فيه التعزير، إذا ثبت أيضا فيه التعزير حسب ما يراه الإمام أو من ينيبه. أو استمنى، الاستمناء هو إخراج المني من غير جماع، وهو محرم، الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتعدون لحدود الله، لحدود الله. فلا يجوز إخراج المني يعني من غير جماع امرأته، اللهم إلا لضرورة. ولهذا قال المؤلف لا لخوف الزنا، لو أن إنسان خاف على نفسه الزنا والعياذ بالله، يعني امرأة خلت به وأجبرته على الوقوع في فاحشة، فهنا إذا خاف الزنا فله أن يتصرف ولا يقع في الجرم الكبير، لا يقع في الجرم الكبير. إذن المؤلف يرى أنه يجوز عند يعني الضرورة، ومن أهل العلم من توسع في ذلك وقال يجوز للحاجة مو للضرورة، ومنهم من قال أنه فضله فلا بأس بإخراجه، لكن هذا مرجوح، هذا قول مرجوح. وقد ثبت لنا أن الشباب الذين يكثر عندهم ذلك والفتيات أن هذا يؤثر عليهم في النسل ويؤثر عليهم في الرعشة، تأتيهم الرعشة مبكرين، ويؤثر عليهم أيضا في الانتصاب الذكر. ثبت هذا لأن يعني الآن يسألنا كثير من الشباب تزوجوا حديثا فتحصل لهم هذه الأمور، وبعد مناقشتهم يتبين أنهم كانوا يكثرون من الاستمناء، فلننتبه لمثل هذا الأمر. قال ويجب بقذف، يجب ماذا؟ الحد، يجب الحد. لاحظوا الآن المؤلف يعني تكلم عن التعزير، فقهاء يجعلون باب مستقل، وتكلم عن بهذين السطرين. قال ويجب بقذف مكلف مسلما، مسلما مكلف، مسلما مكلفا حرا عفيفا بزنا، يعني يقذف مكلف مكلفا، يقذف مكلف بالغ عاقل مكلفا مسلما حرا عفيفا بالزنا. لاحظوا الفرق في معنى الإحصان بين ما مر في الزنا وما هو هنا في القذف. القذف هنا زدنا قيدا، وهو ها وش القيد؟ عفيف. لابد هنا لأنه هو يرمي الإنسان عفيف، أما إذا رمى فاسق ما في إشكال. قال ويجب الحد بقذف يعني الرمي بالزنا، يقذف مكلفا سواء كان رجل أو امرأة، مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا حرا. أما إذا يعني قذف غير الحر يعزر عفيفا، أما إذا قذف غير العفيف يعزر بزنا أو تلوط، يعني رماه باللواط 80 جلدة. يجب 80 جلدة، لاحظ يجب بقذف 80 جلدة، يعني أن حد القذف كم؟ 80. قال إن طلبه، من هو الذي انطلب؟ المقذوف، يعني لا يقام الحد إلا إذا طلبه المقذوف. ولهذا قلنا إن القذف حق للآدمي ويسقط بعفوه، مسقطات حد القذف عفو المقذوف وإقامة اللعان بين الزوجين وثبوت الزنا بإقرار أو شهادة، والرابع زوال الإحصان كان يجن المقذوف أو يزني بعد القذف، أو نزال عنه الإحصان لأنه صار غير عفيف. قال ويسقط بعفوه أو بينة، معنى بينة يعني يحضر القاذف بينة على أن فلانا الذي قذفه وقع في الزنا، فهنا لا يحد القادم. لو أحضر بينة بمعنى أحضر شهود أو اعترف المقذوف بأنه زنى خلاص انتهى هنا. قال ويورث عنه، يعني ولهذا فرقنا بين القصاص والحدود، قلنا القصاص يورث والحدود لا تورث، وهنا يقول المؤلف إنه يورث عنه لأنه حق للوارث سواء طالب به المورث قبل موته أو لا. ومنهم من قال إنه لا يورث إلا إذا طالب به المورث، إذا طالب به المورث، وإلا فإنه لا يورث، فإنه لا يورث. إذن مسقطات حد القذف أربعة قلنا: عفو المقذوف، 2 إقامة اللعان بين الزوجين، لو أن شخصا تهم زوجته ثم لجأوا إلى اللعان فتم اللعان بينهما لا يحد حد القذف، لأن اللعان خلاص، لأن لو قذف زوجته نقول ما في يا أمامك يا حد القذف يا اللعان. 3 ثبوت الزنا بإقرار أو شهادة، يعني القاذف يحضر شهود 4 أن فلانا زنى والعياذ بالله، أو يقر المقذوف بأنه زنى. 4 زوال الإحصان عن المقذوف، كان يجن بعد القذف يكون مجنون أو يقع في الزنا والعياذ بالله، فهنا زال عنه الإحصان، يعني زالت العفة عنه أصبح غير عفيف، فهنا لا يقام الحد على القاذف في هذه الحالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونترك بقية الوقت للأسئلة، حدد لنا إلى 5:30. نعم. إذا اجتمعت حقوق لله وحقوق الآدمي يبدأ بحقوق الآدميين لأنها مبنية على المشاحة، وهكذا قلنا أيضا في باب الزكاة والكفارات وغيرها وحقوق الآدميين ديون، قلنا لكم أن المسألة فيها 3 أقوال. قيل يبدأ بحق الله لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله، الله حق بالوفاء، وقيل يبدأ بحق الآدميين لأنها مبنية على المشاحة، وقيل يتحاصان، لكن الراجح أنه يبدأ بحق الآدمي. هنا إذا وقعت حدود يعني توجب معاصي توجب الحدود هي حقوق الآدميين وحقوق لله، نبدأ بحق الآدميين ثم حق الله جل وعلى. نعم. نعم، لا إشكال أن تقام الحدود في ساحات المساجد، يعني خارج سور المسجد، بالعكس قد يكون ولي الأمر القاضي أو من ينيب، وقد يكون يعني إقامة في هذا المكان رادع للناس ويقام في ساحات المدارس وغيرها، هذا هو يعني هذا يكون رادع. وأما قول بعض الناس أن هذه همجية وهذا مو مناسب، أنتم كيف تقطعون اليد، أنا أقول أن هذا شرع الله أرحم وأعدل، وكون هذا الشخص قام عليه الحد نحن لا نقصد إيلام لذات الإيلام، وإنما نقصد منعه وزجر غيره أن يقع فيما وقع فيه. نعم. لا لا لا لا يثبت الزنا بالوسائل الحديثة مطلقة، لا يثبت الزنا حتى ولو قام وصور المشهد من بداية دخول الرجل إلى خروجه بما فيه وقوعه على المرأة، هذا يعتبر قرينة لكن لا يعتبر دليل قاطع. الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين، إما بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول كما مر معنا. أما هذه قرائن، لأن يا أحبابي تعرفون أن قد يلفق على الإنسان، قد تدبلج الصور، يجيبون الرأس من فوق ويجيبون جرائم من تحت ويضعونها إذا أرادوا يشوهوا صورة فلان أو فلان، وما علم هؤلاء أن الخصومة عند الله جل وعلا، وأنه بقدر ما يعني تنتشر مثل هذا الأمر بقدر ما تكون العقوبة عليهم أشد، بقدر ما يكون حق المظلوم أعظم. نعم. هل إيه وش فيه؟ طلاق؟ ما فهمت السؤال. هو محصن إيه؟ طيب. يقول السائل شخص محصن طلق امرأته ثم لما طلق هل يرتفع عن الإحصان؟ يقول لا خلاص، ما دام تزوج ووقع على امرأته في نكاح صحيح حتى ولو لم تكن معه، حتى لو تزوج أشهر ثم طلق وبقي سنوات هو محصن. البكر هو من لم يتزوج نهائيا. نعم. ترى الميكروفون ما أدري بالنسبة لي ما أسمع. هل عورة أيوة كعورة الرجل؟ ها ما هي حدود عورة المرأة مع المرأة؟ المرأة لا تكشف عند النساء إلا ما تكشفه عند محارمها، عند أخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها، وهي تكشف عند هؤلاء ما تحتاج إليه في الطبخ والغسيل، يعني تكشف شعرها وتكشف ساعديها لكن لا تكشف عن عضودها ولا تكشف عن نحرها ولا صدرها ولا ساقيها أبدا، ولا ينبغي الحقيقة، لأن بعض النساء وصفات أشد من الرجال، بعض النساء عند النظرات أشد من الرجال، ولهذا قلنا أن الاستحاق يقع بين المرأة والمرأة، وللأسف يوجد الآن عشق، يعني عشق بين النساء هذا كثير، وهو مدخل من مداخل الشيطان على النساء. نعم. ما حكم أولا هي لا تسمى أجرة، لا تسمى أجرة، تسمية من عندك أنت، هي تسمى مكافأة، هي رزق بيت المال، ولهذا ما فيها حد خصم عليه من المكافأة، الدليل أنها مكافأة رزق من بيت المال، لكن أجرة ما تجوز، الأجرة على القرب ما تجوز. لو جاء واحد وقال صوته جميل وقال أصليكم برمضان بشرط 10,000 تعطوني، نقول لا ما يجوز، وما تأخذه مال خبيث ولا يجوز لهم أن يدفعوا لك، لكن يدفعون لك تبرعون يعطونك ما في إشكال، لكن تشترط لا يجوز هذا على مذهب الإمام أحمد. لا يعني من الدولة مثل أئمة المساجد الآن وغيرهم، هذا رزق من الدولة من بيت المال ما في إشكال، حتى الرزق من الخاص يعني من جماعة المسجد أو من اللي بان المسجد ما في إشكال، لو أن إنسانا المسجد بنى له مسجد وما في وظيفة للإمام ولا المؤذن وأجرى لهم هو مكافأة، ما في إشكال، هي مكافأة، لكن لا يكون فيها عقد ولا يكون فيها إجارة ولا يكون يتشرط الإمام، لا يجوز. نعم. من أهل العلم قالنا للتحريم ومنهم قالنا للكراهة، هل لا ينبغي الحقيقة اثنين جالسين بجوار بعض ويأتي إنسان ويجلس بينهما؟ لا ينبغي إلا إذا كان في مكان، إذا كان في مكان يتسع له هذا لا إشكال فيه، لأنهم هم الذين رغبوا بالتفريق، لكن اثنين جالسين مع بعض ما ينبغي، ولكن الغالب حمله على التنزيه وليس على التحريم، إلا إذا كان فيه أذية لهما، يعني مثل شخص يراجع الشخص في المسجد وجيت أنت ويعني فصلت بينهما بغير رضاهما، هذا ارتداء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى مكان فهو أحق به ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. نعم. أحسن الله عليك. هل العفو هل العفو لا، كفارة حق لله، والعفو الدية القصاص هذا حق العادل. لا يا أخي الكريم، ليس بينهما تلازم، قد تجب الكفارة ولا تدفع الدية، وقد تدفع الدية ولا تجب الكفارة. قد تستغربون هذا، نقول نعم، أولا القتل يتعلق بثلاثة حقوق، حق لله وحق للآدمي وحق لأولياء المقتول. حق الأولياء المقتول إما القصاص أو الدية أو يعفو، يعفون عنه. حق الله جل وعلا يعني إذا ندم وتاب وصدق توبته ويعني لم يعد بمثل هذا الفعل، الله جل وعلا يتوب علينا وعليه. حق القتيل يوم القيامة يجثو القاتل مع قتيله ويرضيه الله جل وعلا، يرضي القتيل كما جاء في الخبر، بحيث أنه يعطيه حتى يرضى بصدق توبة القاتل. لكن الكفارة تجب إذا قتل مسلما خطأ، إذا قتل مسلما خطأ فهنا، أو قتل ذميا فهنا تجب الكفارة. لكن لو أن إنسانا قتل شخص في حادث دهسه أو مات معه وقرر المرور 100% الخطأ على الطرف المقابل، اصطدمت سيارتين ومات صاحب السيارة اللي جاي من الشمال وصاحب السيارة اللي جاي من الجنوب، ما جاء شيء، فهنا لا كفارة على الشخص اللي جاي من جهة الجنوب، ولكن الدية باقية في ذمته، الدية باقية في ذمته، فقد تجب الكفارة ولا تجب الدية، وقد تجب الدية ولا تجب الكفارة، وقد يعفو أولياء الدم ولكن الكفارة باقية عليه، والكفارة لا تتبعض كما أخذنا في العام الماضي، لا تتبعض، يعني بمعنى لو اثنين صادموا ومات معهم واحد هذا عليه نسبة 50 وهذا 50 هذا 40 وهذا 60 هذا 90 وهذا 10، كل واحد منهم عليه الكفارة، ويعتق رقبة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله عليكم. ما القول الذي يقيمون الجهد بدون خشوع الإمام؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا افتيات على الإمام، لا يحل لهم ذلك، وينبغي منعهم من هذا الأمر، ولا ينبغي الترافع إليهم، وهذا من الظلم